ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لبس ما حسبر راجع بأوضاء وأحوالك بني إسرائيل مسايل حسيان وأبيت ما نعل وكبكفنا شون حق بحثك ما نكيد كآيتك خطاب بمسلمان والفرموي آية انتزاتا هس أو حقك هاب لأي وبني إسرائيل تسليمي بون لحالك وضع قرشتين أو وسا ووضع إيسيش يعني أو صاف ثابت يعني بو حميشة أمسا كدو صفتي لوان بيان كيد جاد واي وكا أبو شدتا أوصاف كثيف ونين بني إسرائيل لقرشت وحالا بيان كيد ظاهرا وايليتك ايتر هيج انسانك لبني اسرائيل تازه قابل النجات نون قابل رفضاري نون اميدا ونويك القيامتا نجات يعني ولي اخواي متعال هميشه بأنازي فهم شعور انسانيا بأنازي درك انسانيا تثليف يعني اكا ولقيامت مشا هربو أنازي باسفات يعني اكا لبر اول بو عوام الناس بني اسرائيل بو اوانك حقيقة يعني في حالنا كرياغا بدرو جلس قمراه كرياغا ابو جورا عزيزيه توكا ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون. لسن اوانا وانزيك ودرياغا وقتك سوارد واسلامك بدني بل جايبا أما لعين ما كبيان معذورية عوام الناس بني إسرائيل قاعدة كلية بو طواع بشر بو عموم خلق وغنى زمون سرين إيشبو أو جور عوام ولها شن معذور بني وليشون رجيان ليشي ياو كبتين سشون خيال باطي معنى آيكا أوسكا حس لنا بني إسرائيل أشخاص نخان لو بي طواع كهيد شتير لباري كتاب ولباري وحي إلهي وكهات وبو أوان كتورات بوا نازان إلا مقدار آوات آرزو والنبي منتهاي معلومات وصواب يعني راجع بدينك راجع بوحيك كالأخوة وهات وبويان كعبارة التورات مقدارك آوات ولا هجي آوات آرزو يعني أما منتهاي معلومات يعني ونسبة بحقائق نسبة بوك الدنيا شونا وآخرة شونا هل فقط بظن قناعتك تواود درك معلومات يعني مقدار الظن مقدار تشتغلك قابل الترديد مقدار تشتغلك كإنسان أجر لسورتك أخو خاتكار فورا بشار شك وترديد بيتيا وفتا أنا أجر بيتو إنسان برد تفتيش أحوال بني إسرائيل كاكا لدواي زمان حضرة موسى ودشارة شسقوط يديك فكري وعقيدي يبون أفكار يعني شوني ليهات وتاقيون زمان پيغمبر صلى الله عليه وسلم لو أهد پيغمبر صلى الله عليه وسلم أو زائيان شون بون فركار مفصلة كوتولي فريقرك أبي ولي وقع عزم كرد ونية أم قواعد وقوانين تقوي متعال بياني أكاب نسبة بدن إسرائيل تنها بكار أوان بيت أغلب أمة يلتنش أقريتا ومتأسفانا الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هال وضعك كأو تعريفه وأخوي متعال راجع بعوام الناس موسى إيكا أغلب عوام الناس مسلمانيش دشار أوهن أو وضعك أو بيان يكال لأمان جاهز جاء لبر أوجز جات مهمية كبيجين آوات وآمال ويل أوان شون بو ظن ويل أوان شون بو هل شن مهم ترين نموني خواي متعال لآيته لموضوعات را بياني أكا كقورة ترين ظن ويل أوان بو يعني كهر آوات وخيالات وربطك إلى الحقيقة الثانية شوغا لا إسابة بيستة أدينة تر أو آيتا فقط إسم من راجع بأم وزعك إس أمة إسلام هسي توضيح كون لخمتانا كعرض كدرس أم تعريفة بو إميشا إميش أقريتوا خواي متعال نسبين عوام الناس بني إسرائيل بشاكا بمكة راجع بوحي خواي متعال راجع بدينك كخوانا الجياء معلومات يعني هر عبارة هو اللي مختاري آواتي لكل دل خويان أبويانا لبارين دين وأوليان الزانية وهر شد فهر بالظن تزيد هو نسب يقين بعلم دروس الآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن تحكي ليل مثلا عوام الناس بيجي مسائل مهم وأساسي قرآن شهر وعليكم لنا مسائل مهمة وهكذا يتر عزم كذو لخامتانا إسلام روش تربيتي كي هس كأصل قشتان عقائدة لو دوا أفكارا لو دوا أخلاقا لو دوا أعمالا لنا وعقائدي شاء وكل قشتي مهم ترى توحيدة يعني خاشناسية حتى يؤتاسي راجع بأم أصل أصولك توحيدة خاشناسية لخلص سؤال بزانين شاء زانين او وحي واحد يبو محمد صلى الله عليه وسلم كبو ايما هاتو يبو واحد في الذهن ايما روشنو كاتو دركو فهم ايما بازكا حقيقة بوجورك حس بيزانين ايما لباري اوو شمي كزانين سهل عوام الناس لا ملاكان سؤال فين لنزر وسلكان سؤال فين بزانين راجع بتوحيد شأ زانين بزانين آية اعوانا وقرآن بياني اكا نسبة بواقعية هسي كإدارة أمور هسي شي دنيا شي آخرت شونا بدستير شي اختياري هستينيتي خوا وظائفي شس بشر وظائفي شس تيغمبران وظائفيان شس بزاني ستي نسبة بمعنى شتيك الزاني بجوري حصاوي واقعية أوسك من خورم هسو بتول السريح جواب ومو لنا وملاكان يشمعنا شايت لسد نفرا يك نفري أو للقرآن خورينيا فبلاني القرآن راجع بتوحيد شيء ودوا أما بتواو شهامته وإجم تواو ملاغل أمشاري يشكيان جوبي أو كمن ضلهم لملايك الدواري ولا تخمانا إيمانهم هس يقينهم هس لصد نفريانا يك نفري أو نل القرآن بلونيا كحتى مهم ترين مسائل إسلامي كتوحيدة خواشنات يحساوية بيزانة أو نخبر يانيا جاء فكري ليك رو نفرين عوام الناس يهودي أبوك لتوراة بلوني فقط مختار آواتي لهذه الدنيانا إيسا وضعي موالي هاتي وملاكان إشمان لقرآن بلوني أوان ملاكان يعني أقلن بلون لقرآن ولي عوامكان يعني بلوني بدرو توراة يعني في حالي كرياو ولي ولات إيما أم منتقي إيما ناجم كوا مسلمان إيسا وضعي واسا أم منتقي إيما وضعي بوجورة سكة سهلة خلق لنا زاني اوانا واخوان بمعلم خلق زانم اوانا واخوان بحامل قرآن ازانم كقرآن بخلق حاليكا بوجورة من ايان ناسم يوسف وزليخا خاطر زانم كقرآن يوسف وزليخا بهر خلق سيري كهالة دسرسة وزحمت يان تشاو ممكنة لمناوية خنجوية يان عجيب ليا شتنري كأصلا ممكنة هتشي دلين زانم حروف لاتين حروف تشيني خاطر أذان انتا قرآن أو نسألك يمي لي القرآن خصوصا أعم مسألة فوق العادة مهمة كمسألة توحيدة بيغانن لي بساي شاب بساي عملا سادة ترين نمونة بو رفتار وكرداريان أعم نوع قائدة فكرية سكهسيان نسبة بقدرة پیغمبر ولو نسبة بقدرة أولياء وتصور أكلمة جميعا واخ حالي كرية كپیغمبر ول عليهم الصلاة والسلام يا دوست ولو خشبیس ولقوا قدرة أميانة هس لأمور مجمع دخالتكن لدواي مرقا أتوانن راجع بكاريو المجمع تصرفكن اگر خيري رسد كرياوي للرئي مردما اوان سدك بشكينو خيرك بقينن بخلق اگر شر خريك ببروكتك بي اوان اتوانن جلوي بقرن نيرن نيرن او شر بقيت مردما اما تفكريك كأكثر اغوية العلماء هسيان حتى لما يشع عجيبتر خيال خيال مح رجال الغيب امكس خيالية امكس بي اساسه مزخرف عوامانك حتى لو انسى يهوديش الم حدا احمقنا وان اوا وصيعنا محدود خيال باسيسا يهودي فقد بو يك نفر كأيش بوسيلي اوان كفيت دس ايمو دم ايمو مشهورة بخزر بو يك نفر ام خيال يعني كبيرا كبالي انساني هس نمر ونمر بيو نام ريتو اما تصرفي هس لدنيا بوسيلي اوان جيس دس ايمو ولي ايمان يخزرو داني دواني تنزل الصدانية ايجون رجال الغيب هزاران انسان هن واتصورتين وحالي كرياين واغلب لملاوليش امجنف كذا كامانة بيارني محسوس من لنا وخلقا وامانة لهل كوني كوكسي هاوركا امانة جنون ارون شاكر ورد اخوان كاري الاخوائي ادارات فريار رسم مرجمن لهل جيجي اهد حاضر وناظرن لهل كوني كو هاواري بكري اوان اجنون اعمل صفات اخوائي متعالى اعمل لا اشكرات المسائل تتهل في ذره معلوماتي لبالي القران وبي اذانقت احمقانيك اذانقت العوامانيك يا مثلا استراحات كلام اخر ولنا وتصوفات يا ابوا تبقى بندي اشخاص كان اوانك اهل تصوف تا اجيت مثلا درجات عاليك اقتاب او تادم بخيال قيان كام اقتابي شد درجات يعني هذا هكي مثلا با هال اختياريا باران هال اختياريا جزش شوروج هال اختياريا خلاصة رزق هال اختياريا بخيال فان امجور مسائلة تدرسية كان كأغلبت مساكن ميزالة بسرقل تبليغ اماكن اما بخلط حالية كان لحالك اما وقع الزمكر بيلاي تطبيق يفتلي القرآن فورا فورا باطل ويدل او لدري محكيكا مردم آبم جوره گمراه کریاون که قرآن یعنی لذت رس خارج کریاو بیگانه کریاون تو هیچی لقرآن نزانن جا وقت مردم قرآنی نزانی ایتر هر دروده لسه تحویلی ایتر هر خیالات و تحویلی عینا امت محمد والی کردیو فموسایل لزمان صدر اسلام وابون که خيالات فقط مقدار آوات وآرزوال آوات يغسب الله من فلانة زيارة فلانة الشيخ مكدوة شو مستر مرخل فلانة الصحابة زيارة فلانة فيغمر مكدوة اما مقدار فريك لقناهي لمدار جارة كرياوات اما مقدار فريك لشارغل لكول مكدوة من صالي دفعي مولوية كم يتن هرشي شغلهم لكول مكفيتك وخط عليه لمدور اقتانا كل خد حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع بخير وشر خدرتي كون دوا صرف نزل لو كريس بد بخلق خواه متعال في دستورة كبيرة هيت خدرتي خير وشر ميبو ايوا هيت قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ليش بخلق هيت اختيار خير وشر ميبو ايوا ميبو رسولا فيش في هذا دست خواه متعالى سهل ابو خلق واخدوا خواه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله بيجا بو خد خمد صلاتي في الجور خير الشر كمية إلا أوك خوا إرادي بي أذر خوا إرادي بودة صلاة مهبكار خيري أنجام بوهم خيرك صلاهم كم بوخم خوا إرادي بو أتوانم لو حدودا وخوا مقبولي كده بو إنسان يلي بو شخصي وقت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسطح خويا بو هركسي لسطح خويا لو حدا واخوا إن كانوا جوافر أدوان النفس فراهم كم بو خم شر لكم لا بوان لو دار راجع بذلكم مطلق كيف أفرمي أفرمي بيرج بخور لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء أجر من غيب بزانياي حد شيء خيري لبفرو فراواني برولاي خم أمهاوي وهيج زرر وصلميك من ليناك لحاليك هزاران خير هزكني بلدي برولاي خوي وهزاران صدمو برفتاري وحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم آيوه القرآن آبو جورا روشنو آشكرا أفرمي بكيامر صلى الله عليه وسلم بإيما حاليبك كنتنها بو خلق لصلاتي بو خلشي لصلاتي ومسألة غير روشنو آشكرا أفرمي بكيامر صلى الله عليه وسلم بجمل غير نازانم أقر غير الزانية خير فراو فراوانم تأمينك بو خمو تجزر لكم لناكم ولهي هواد مردم انتظاري هاد فلان الشيخة كده في عمر صلى الله عليه وسلم دياتر تزاني صد هزار درجة او في عمر صلى الله عليه وسلم بو خوي غيب نازاني شريبي بو خوي نازاني في تادف عيدك بو خوي غيب نازاني نفغلك مقتول وميسر بي ولي لإختيار اوانا ويبيري كبيرو لاي خوي اي مشا اغير علماء شيجن أغلى علماء يجي فلان الشيخ لما على خيوة تو توجه كافير بو رابطة بيليليا أجر هاتو شاو داخل سو رابطة كدون الزيسي دائم وطيا بيليليا هل وقت هاواري نكي بو هرشتي أغيت داوتا كل أول بو وقت بو خوي ناتواني بغيت داو خيا أجر بلا بواري تبن خوي ناتواني لايبوا بو أتواني لمن لايبوا فرس فرس فرس معقولم كل فرس درجم بجبان أغيت زمان الصحابة أغيت يتي لأصحاب يا مصرات فلا معقول في اليوم كنت أجيت فيغمر صلى الله عليه وسلم خلنا قلنا يتلقى جملة فيغمر إيش معقول كذا بو فيغمر صلى الله عليه وسلم خوا آواء فلمي القرآن آواء فلمي أفلمي آواء فلمي لو دا موضوع أشلاك المثال يترف رسادتي سيديته بو إيما كحالي ما نقول قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أي مردم مثالك كتيارة يتكشل كنبا حالي تنبي بزان أووائي وإجنو أووا حقيقة كان يفاصل يعني. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أي خلق أي مردم مثالك بيان كياب وخاطر موزعي وزر كفي في بوسوكن تواو اوانا وائي وهاواريان يكن غير خوانا بي تنها خوانا باقي تن اوك هدشي هاواري يكن اگر جيشت يان بخروشنو كومك يكتر بنو جمو بن قرك يان بي تنها ميشيك موزيك درست بن ناتوانا حتى اگر موزك شتيك لأوان كموكاتو بير سيني اوان قدرت اوان يجي سيني ولي مجال سيني اما مثال فرعاش براد ايتا تواو انسانين اقيدتا اقيدتا فيغمرين عليهم الصلاة والسلام تواو فيغمرين جموبون بتوان ميشكو كالنات واني اگر موز جزء لبغن يان خواب ناتوان بي سيني ولي مجي خواب دانيوان أول رأول يبر خلال سنو جادوية وأول بوئي محاليكا فرمي وضعف الطالب والمطلوب إي وكا طالب داوا كارنو أو أنت داوايا لك يا بخوا هجتن ضعيف هجتن ناتوانا بشر انتظار شي بوئي لكيان للقورة لإنسانية لخاف لحاليكا أعمو وضع فيغنبرانا بجوري في القرآن بياني لكا دين فكر المسلمان والشونا فكر المسلمان الأول بو الدنيا وبو قيامت وتصورة كحواري في كل قرآن كتك فورا أجلت داوتا لسر مرقا أو الشيطان إيجن واتصويرة شيطان ليوان شربت ريوكي ريتي دوري بو كابعها وديجي إيمانك بوتا ليوانك آوكت بيبا ليوان شربتك بيبا فلان الشيخ كتي ريت ويجي هاي ميكي هاي دواي بريقو فلان الشيخ كخوي هاد لك ايمان خوري كيبية لدنيا شون تي ايمان من نسال مريان نجاتا شون بجيت الدار منا تو فكرة وكان خدا عن تصويرة شني احمقانت يعني شكاب رايك بإيمان وبرفتار الدرسة وزندكي دالة الدر خواي متعال ميان بواب الشيطان على وقته كيف تكليف نما هذا وقت إنسان كيف تسرى مدو تكليف توابويته على وقته الشيطان جواب يا خليف بإيمان سنة لمن فليواني أو تماشا أندرو دلتا تماشا أنكر بازار الدرس كرياوه أما إسلامه أما ديانته كاب رايك عمر بفاكيو بتقوى وبإيمان وبواب السر لوقت السر مريم شيطان جواب يا اختياري في الدنيا بين ليواني او براتك او رابيجي ايمانك ادبوا من معاملتها او برمتو اما الصحيحة جاء لو جواب سحني دوون لأو غلطتل لأو خراوتل فلان الشيخ لو وقتها بيك جلوي بوري دنيا بمعاملتها هاي وزيان نري او ايمان واكتر بيبيت واسطة نيري معاملتها بوري او كي ايمان بي وبعلاوة هي غمّر والقدرة أميانانية صلان الشيخ أم قدرتي لكي نوحاوي خواهي متعال أم قدرتي بوشداتي وقس عليه عالم جور خيالات عالم جور آوات وآمال قلا إذا ميهت لروجك ومنع ولادتي أوي تا أو روج أمريت تا روج قيامت لروج قيامتي شو فردي كان تسوير كبير فردي وهاسو وهاسو وهاسو أو وقتا انسان اشي لبانم فدو عبودكا هر كسي وسيلة واسطة تدرس تدرس بو خوي وسيلة يعني اشخاص وايان تكتير تدرسو بله لفلان الشيخ وسيلة من الوقتاتي امحرميكو فلا اقل تو مجرمي اقل تو خيانتكاري شيخ سهلة فيغمر لناتو ان نبو فرنو بنفس الصريح قرآن فرميك بفيغمر صلى الله عليه وسلم الان وافي عمر صلى الله عليه وسلم الاو يا ولخوا بو خوا بيان وخشي فلمين ما لامروا هل شيء تيش بلاوي توخوانا ين بخشي شنك مستحقني تو الاو يا اوفي عمر صلى الله عليه وسلم بطلاو دلك خوايا بيان وخشا افلمين فهم ما لامروا خبولينا خبولينا ولين الشيخ خلفونا لالنو لقيامتا حكومتك بمير خوايا دستا را ادريتو اي قرنتو ايوات اوزنا اما مثلا بازار قيامتا مثلا مشهور بو اصلاح لدرس كريا من لا شيخ له فشيخه الشيطان اي بزيار نويت عديس اگر كنت شيخي نوي شيخ او شيطانا والله تغمر صلاتهم شيخي نو ابو بكر شيخي نو عمر شيخي نو علي شيخي نو هيج كان لمسلماني لصدر الاسلام شيخي نو تا چند قرن متوالي لتاريخ الاسلام بزريا اصلا اعم بسادة اعم نوع الرسمة لتصوف مطلقة وجودي نو كتعريف كبير بو تنزوتر تصوف لك او زاعيكا خيابو لأول وطون بو لو دو دورة بدورة تحولي فياك كاقية اعيسى كإيسى اعمال ورفتاريا جاك الزار الرسمية بس تصوف اولا فتصوف اول كل شيء في ديانه وغيرها في دنيانه ورياضة وزحمة هل انا بو يتمنى ادعاتي ابو نأفكار وعقائدي كتابو كتماس بيليل حقائق وفزاد بيليل حقائق إسلامية نا استثمار خلقي تيابو نتك يوخانا قاي تيابو ندزقا ودبدبي تيابو هيتش كان لماني تيانو إنساني ليبو يبو شكيرة ترك الدنيا ينكو رياضة يعني تيش النفس يعني تيش إيسا تصوفا وآخران تيانا ماوي أولتا فقط نفس فروريو خوش قزرانيو عيشو نوشو طول جمو كذن لثلاث مجموع جاء مقدار بدرو دلسار شونك انجشت فولو لأشي بچت جمو كريتو بدرو دلسار كي يكي لم درو دلسار لشو هوشو بي اگر شيخو نوي شيخان بي جاء موصل مثلك اگر انجشت صحيح ويوتي دوستي وقتو بيش دشمنم بوصل ولا اگر هر كسي شيخي كبيري تر شيخان يكي برسولا بدتا هر شيخان كان درسته كان بربخص الدنيا كرامت لك لكي الشيطان يتكلم أعم شيخ لئيه موالمعة لقمانا هن كأم قشت دمودتك على دورستة كم أم قشت جاه جلالة لدورستة كم درو أولانا تحيوم مدم هاي هاوان من المدشاو خمدي الشيخ دواب الرياو دستورة فرمية سوتت سوتت وعيب من سرعيني تجد وشكيل باني وداعني الشيخ او وقت كابا اشيك فترا داني جسارتك سوال الله غاني وداني وعادة كريات بسيو فلا هاي الشيخ ملعون هاي ايمان فروش هاي قرآن فروش أجر لسورتك أو دعاء أو محترمة كأن يتباعث الرفع الضلاو رفع النار حتى مصيبة لما يقول بوسنة تتشر بوسنة ما يودع ليشي أما ابن الله بخسنة فأنا أمنا لأمنا بيجا آخر هيها أوار أو دعاء أو محترمة من فول خصما أو أبوة ما كداني كبيرم خذ جناب شيخ لما هزار داني يودع ليشتها آمنوا بس أو خمدية أبو جرع ومنا تقول بخسنة أبو جرع ومنا تقول دانة مستريد جاء اما به سرگردانی و بدبختی و به شعوری او امنا دور کسنوی لحقیقت ولی که خطای اصلی بله واقعا مستحق نسلین ام خلقه واقعا مستحق اوانت اخوان متعال آبو جور نسلین انکا وهاکا هن علماء هن عوامنات یهودی نسلین اکر ولی مقصرین واقعی که مخسرين واقعي علماء وهكذا يهوديش مو بني إسرائيليش بلا فاصلة دواية والنفلين عوامة كان كابون دانيا سورة أخاته السرد أوان أفرمي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون هر شبو که بلای امان گوز امان سرلیشی و یاو امان حقیقت نزان ریبون کردود ولی خطای اصلی که هر شی اصلی بود که افرنه جا جا دوائی و اما جرال ما نزانی هاوار بو او کسگل وابد از خویان چیت انوسنو ایجنا من حقایقی که کلتر خواهو حاضر هاوار یعنی بو او کسگل و اینوسن و هاوار بو اوان بو او کس بوائیتا شت انوسنو حقائق انوسن بناو خواهینا تحویل مردم مردم سرگردانو بربخت اکنو پول یا نیتی من لولا خاص لولا درو دلتا بیت قدرت اتجانیا لبیرم تیر روژک لتارانا لنا اتوبوس خطابون كابرايت ليكي لإسجاتانا ويسا يجي لمغة وزخانية لك إسر قيافيان ديارة قتقت أشن بو مجال إسلامية جيكا تشتمن لو جيكا دتمن تسينن يجي لمغة وزخانية لها دو سوال وثبوت يك نفر لو جورة عوامية لو حقيقة حالي نوو فقط روالتي قبولة وتي بأولو تي فقيرة وتي آغاها تناو ماشينك بيدنغة منشت كتبو يعني دیو دیو دیو چکه چکه سر قسم دا حوالیل کابا بدن برزوها خلق حالیان دیو خلاصه آغا چاکا و چکارس و چه تحویل خلقا کابا ایلوتی چاکا و چکارس و چه تحویل خلقا او چه توقعی جد ام چه توقعی جد که خلاصه که این که دا اما ام کابرا لوتی بند مکلی آبن سن مقدار ایت خمو خیالات لذهن مردم ارلینی قران ایت بو قران لخلق سینی هیت وعد و جرود لسیتی چیدی بو خلق ولا آغاشا آغا مقدار درود لسعوات تحويل خلق مردم كار أكاتو قوليان ليسيني فرأجيبا وقت إنسان حقيقة قولي لك تسكني ما مليك كخيري كتير كيني نفعي كتير كيني وقت دوكان دا اشتدانيا آيات مردم قيمة ثمانيك آيات مثلا يان وقران دوان وقران اشتكيتي آتو دوقران اشنق عقيت أخولي ولي اغلى العلماء اغلى العلماء كان لابد بس اكلوا بس مد بوقت يكيد يصير كريات الفوري يصير فربو وقت بيشار اقل مو كتل با منو بيسه بزور يصير نبي في تجزر طول في شيء يصير عقل ما في شيء يصير دي اخر امس طوال زمان لو خد شتني هدا درجه لما خاص بلا او صدق او هرشت النقوى ابو دول العلماء يهودك اي هاوار بو حاليان بو او استوى بدس اين سن وهاوار بو حاليان بو او كهاتبيه وايكن او كولوا ايكن كشف بغلط بدروغ تحليل خلق دين بناو حقائق دين فورش لخلق سينم أقليا لخلق سندقى مردميا لحقيقة ديقانة كذلتو حق الزحنة أميانا ليسينم كذلتيانة ما عملين لما الظالمانة الوجودينية أما بحل وفور لنا وقمانا وجودها كدرو دلتا أكن بو خلق وقول لخلق جاء أوهر شك خواهي متعال إيكا كتشت أنو سن بدت خيانو إيجن